الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلاف رحمه الله في كتابه السنة، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان بن أبي وزنة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. نعم، هذا كله يعني طبعا السياق كله في باب أن الأعمال يعني من الإيمان، الأعمال الواجب أن يأتي بها كالصلاة والصوم، وكذلك العمل اللي هو ترك من الأعمال، كذلك ترك المعاصي فهو كذلك من الإيمان، ترك المعصية من الإيمان. أما إذا عصى فهذا نقص في الإيمان أو ضياع الإيمان كترك الصلاة. قول القائل هنا لأن أزني حب إلي من أشرب الخمر، يعني تفريق بين معصيتين، يرى أن الزنا أخف ضرر من شرب الخمر، لأن شرب الخمر يقول أنه يضيع العقل، ومن ضاع عقله ترك الصلاة، فيقول ترك الصلاة كفر، فيكون تسببت الخمر يعني فيما في ذنب أكبر يعني من كل الذنوب، وهو ترك الصلاة، ولذلك سميت الخمر أم الخبائث، أم كل خبيث. أن من فعل من شرب الخمر ممكن يتأتى منه يعني هذه الأمور: ترك الصلاة، سب الله، سب رسوله، بيفعل بيكون من القتل، يجي منه الزنا، يجي منه كل يعني ما وراء هذا من، فلا يعني يقول لا يستهان بالخمر، فإن وراء الخمر من ال يعني مما قد تسببه أكبر منه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فضل ابن عباس وهو يعني: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حررت، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. نعم، لا تشرك بالله وإن قتلت أو حررت، وهذا من الأخذ بالعزيمة، يبقى على يعني على إيمانه بالله تبارك وتعالى. والأمر الآخر إنه لا تشرك بالله وإن قتلت أو حررت، لكن على كل حال يعني قد أباح الله تبارك وتعالى للمؤمن أن يقول كلمة الكفر في حال الضرورة، فإن صح الحديث هنا يكون من باب العزيمة، الأخذ بالعزيمة، يعني أخذ بالعزيمة هو ترك الرخصة، وإلا فإن الله تبارك وتعالى رخص لمن افتتن وقيل له يعني قل كلمة الكفر، يعني يقولها ظاهرا يعني لينشو من القتل أو الحرب. ثم فقرة ثانية من الحديث: ولا تترك الصلاة، فإنه يعني من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، وهذا جاء معناه في الحديث الأخرى: فمن تركها فقد كفر، والذي كفر خرج من عقل الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عجبة ويحيى بن سعيد أنهما حدث عن سعيد بن عمار أحد بني سعد بن بكر، وكانت له صحبة، أن رجلا قال له: عطني في نفسي، رحمك الله، قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صليت فصلي صلاة موتة، واترك طلب كثير من الحاجات، فإنه فقد حاضر، واجمع العياذ مما عند الناس، فإنه هو الغني أو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل، تجتنب. عظيم، موعظة عظيمة، وهي أيضا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له أولا إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء. فأول شيء في الصلاة إسباغ الوضوء، فإن يعني الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة بغير وضوء. ثم قال له في الفقرة الثانية صلي صلاة مودة. ومعنى صلي صلاة مودة يعني كأنها آخر صلاة لك في الدنيا، كأنك مودع خلاص. الذي يظن أن هذه آخر صلاة له في هذه الدنيا وأنه يموت بعدها، فإنه يتقن هذه الصلاة غاية الإتقان. صلي صلاة مودع. ثم قال له اقطع الإياس مما في أيدي الناس، يعني أي شيء في أيدي الناس إيأس منه، إنك خلاص ما تناله إلا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، فيكون يأسه مما في أيدي الناس ويكون رجاؤه في الله تبارك وتعالى. قال وقع الياس مما في أيدي الناس. قال ولا تعال يعني تقل شيئا اليوم تعتذره من غدا، يعني أي شيء الآن تقوله وتعلم أنك ستحتاج الاعتذار منه غدا مش حاجة تقول خلاص، فلا تقل شيئا يعتذر منه في الغد. الرابعة واترك طلب كثير من الحاجات، لأن هذا يعني لا تكثر من طلب يعني ما تطلبه من الدنيا، خفف الطلب من هذه الدنيا يعني أيامه تنتهي، يعني خفف طلباتك من الدنيا يعني اجعل طلبك يعني للآخرة. وعلى كل حال بعض هذه المواعيد جاءت في الحديث الصحيح صلي صلاة مودع واقطع الياس مما في أيدي الناس ولا تكلم بشيء تعتذر منه. هذا مواعيد عظيمة، مواعيد عظيمة. صلي صلاة مودع واقطع الياس مما في أيدي الناس ولا تكلم بشيء تعتذر منه غدا. أما هنا قوله الذي يعني أضافه إنه يعني لا تطلب حاجات كثيرة، يعني خصف طلب الحاجات الدنيوية واجعل يعني همك ومقصدك هو يعني ما عند الله تبارك وتعالى في الآخر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاص عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كذلك من الأفعال التي ذكر النبي أن فعلها كفر. من أتى كاهنا أو عرافا، الكاهن الذي يتكهن كهنة بادعاء علم الغيب، أو عراف كذلك من العرافة في ادعاء علم الغيب، فحدثه يعني هذا الكاهن قال له حيصير معك كذا أو كذا أو في كذا، فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكفر بما أنزل على محمد لأنه الله قال قل لا ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا بعد، فلا أعلم الغيب إلا الله، هذا الغيب المستقبل الذي لا أعلمه إلا الله عز وجل. وأما الغيب الإضافي الذي يعلمه بعض الناس ولا يعلمه الآخرون، كأن يكون شيء موجود الآن ولكن لا يراه الشخص، يكون غايب عنه ضاع عنه مال ونحوه، هذا فيروح لكاهن عشان يقول له وين أنا خبيت ديت أو ضاع ابني أو ضاع أحد لي ديت انظر لي هو فين. فهذا ممكن عن طريق الجن يخبروه، عن طريق الجن يخبر بعضهم بعض والله ضاع لك الذي المال الذي ضاع لك في المكان الفلاني، هذا الشخص الذي ضاع منك ذهب إلى المكان الفلاني فيخبر. الكفر في هذا هو الذهاب إلى هؤلاء العرافين أولا، ثم إن هؤلاء العرافين يستعينون بالجن والاستعاذة بالجن كفر، استعاذة بالجن كفر، لأن الجن كفار، و يعني ما يفعلون للإنس مجانا، يعني ما يخدمونه بالمجان، يخدمونه بالكفر، هو استمتاعه أن يكفر، يكفر هذا اليد، هذا الساحر أو الكافر، الكاهن هذا. ولذلك جاء الله عز وجل يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال النار خالدين فيها ما دامت السماوات. فاستمتع بعضهم ببعض، من استمتع بعضهم ببعض أن يعني الإنسي هذا استمتع بما خدمه به الجني، والجني استمتع في أنه سخر هذا الإنسي أيضا في خدمته وكفر وأخرجه عن الطريق. هذا هو مطلوبه، مطلوب الجن الكافر هو تكفير بني آدم، إضلاله، فلذلك يكون كافر من هذا الباب. من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه وتصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على عرافه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني جعفر قال حدثنا جعفر بن ربيع القرشي أن عراف بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. نعم، هذا كذلك من الأمور التي جاء من قول النبي أنها كفر، قال: لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر، ومن رغب عن أبيه فقد كفر، فإنه كفر. رغب عن بمعنى كره، عكسها رغب فيه، أقول رغبت في هذا الأمر يعني أحببته، ورغبت عن يعني تركته. فمن رغب عن أبيه يعني تسمى أسقط اسم أبيه وراح تسمى باسم ناس آخرين عن آبائه، فإما أبيه المباشر يتركه وينتسب إلى أب آخر، أو آبائه غير المباشرين، يعني يكون من قبيلة فينسب نفسه إلى قبيلة أخرى. فالنبي قال: فمنه من رغب عن أبيه فقد كفر، ومن رغب عن آبائه فهو كفر. قيل هنا كفر يعني ليس كفرا بالله، كفر جحود نعمة الأب، كقول النبي: أيما عبد أبق فقد كفر. فالإباق العبد من سيده كفر بنعمة السيد، وإباق الابن عن يعني خروج الابن وانتسابه لغير آبائه كفر بآبائه ونسبته إليه. وقيل الكفر كفر بالله، ولكن والله أعلم أن الكفر هنا كفر نعمة، ككفر العشير وكفر العبد لنعمة سيده وكفر الابن لنعمة أبيه. تقول النبي بكفركن: إذا نكفر بالله قال: تكفرن النعمة وتكفرن العشير، أحسن إلى أحداكن الدهر، ثم إذا رأت من الشيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وكذلك أيما عبد الأبق فقد كفر، وكذلك من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. قيل أن هذه كلها كفر دون كفر. وعلى كل حال أنا هل كل حال جاء في سياق الرد على أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء، بل هذه أمور من العمل وهي تضر في الإيمان ويحصل بها الكفر، إما الكفر الكامل أو الكفر اللي هو كفر دون كفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا خلاس وخلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثر عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كافرا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم حديث هذا من المؤمنين أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما غير الكفر، بمعنى أنه 40 يوم لا ترفع له الصلاة، وإن كانت تسقط يعني الفريضة لكن لا ترفع له هذه الصلاة ولا يأخذ أجر عليها، عقوبة له على أنه أتى كاهنا أو عرف. شيخ غير الأسد بس يعني مثلا الجد هو غير لكن الأحفاد يؤتمون يعني الأب غير الأسد عائلة والله هذه مشكلة هذه طبعا ينبغي إذا علموا هذا يصححوا ما يسكتوا على يعني هذا الباطل لأن هذا إقرار لهذا الباطل وإقرار للنسبة إلى غير آبائه هو إن كان ما هو المباشر للعمل لكن هذا يعني يجري عليه وهو يستعمله فيصبح كأنه كذلك مغير كان يعني من عالم كان سمعت إن ما غير مقبل بالإسلام شلون؟ من عالم من أتباع الصحابة ما يشمون بها أتباع الرضاعة الدنيا فجدي كان في منطقة لم من عجبه التغير رباح؟ رباح أيوه لا تغيير الاسم يعني تغيير الاسماء من الاسماء اللي هي المنهي عنها الى اسماء حسنه لا باس وهو نفسه هو الشخص يعني ما في شيء مثل واحد يكون مثلا يعني رسول نهى مثلا عن رباح فيسمى مثلا عبد الله لكن هو الشخص نفسه شايفين؟ وكان يعني جد الدين هذا الجد خلاص ينبغي يبقى الاسم هذا انما الذي يتغير الاسماء يعني للاحياء الموجودين شايف كيف؟ اما اسماء الذين ماتوا ما تغير هذه عشان ما تبدل الاسماء فالاسم القديم خلاص ما يغير حتى لو كان اسما قبيحا او اسم مثلا نبيل. أما الذي يغيره البيت اللي غيره في الحال يعني الشخص الآن يعني ينادى باسم من الأسماء مثل القبيح وغيرها فيغير الأسماء الحسنة أما الاسم القبيح يبقى يعني كما هو شايفين؟ نعم أيضاً ها؟ لا يصلي إذا ما صلى يكفر لكنها لا ترفع له يأخذ أجر عليها فتسقط عنه يعني الفريضة لكنه لا ترفع يأخذ الثواب والأجر عليه نعم